محل الركوع إذا كنت تمس ركبتيك، إذا كنت إذا كان يديك يصل إلى ركبتيك فأنت وصلت إلى الركوع المجزي. الركوع سنة أن الإنسان يكون ظهره مستوي مع رأسه، لكن المجزي واللي يكفي أن يديك تصل إلى ركبتيك. إذا صرت في هذا المستوى وإن يديك وصلت إلى ركبتيك فأنت وصلت إلى ركوع مجزي. فإذا كان الإمام، إذا وصلت أنت إلى هذا المكان والإمام لا يزال في هذا المكان فأنت أدركت الركوع، فإن كان لا إلا أنت وصلت إلى هذا المكان والإمام كتعدى محل الركبتين، محل مس الركبتين، يعني تقريبا قريبا من الانتصاب، فأنت ما أدركت الركوع، ما اجتمعت أنت والإمام في محل واحد يصح يسمى ركوع، ما اجتمعت أنت وياه في هذا. فالإنسان إذا جال الركعة وحصل هو الإمام في هذا المكان ولو لم يقل سبحان ربي العظيم إلا بعد أن يرفع الإمام يجوز، لأن التسبيح له، هو أدرك الإمام أدرك الركوع. أما التسبيح حتى لو رفع الإمام وتأخرت أنت بعده تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما في شيء، جايز. فهذا هو اللي هذا معنى يقول ومن كبر فإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فيدرك الركعة إذا اجتمع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، يعني عن محل الإجزاء، نعم، ويأتي بالتكبيرة كلها قائمة كما تقدم. ولو لم يطمئن، يعني ولو أنك ما اطمأنيت، يعني ما حصل أنك تطمئن أن وأنت والإمام في مكان واحد ولو ما اطمأنيت، ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، يعني أنت لو ما كبرت إلا تكبيرة واحدة تجزي، لما أنك جيت قلت الله أكبر بس وأنت منتصب ثم ركعت من دون تكبيرة الركوع، في هذه الحال أنت ما هي غير واجبة. تكبيرة الركوع وإن كانت واجبة ومواجبات الصلاة إلا في هذا الموطن ما هي واجبة، تكبيرة الركوع في هذا المكان غير واجبة، يكفي عنها تكبيرة الإحرام، تكبيرة لأن الوقت ضيق فيكفي تكبيرة الإحرام عنها. لكن شو يجيبون؟ والأفضل يأتي بتكبيرتين، يعني إذا كان فيه متسع من الوقت ثم كبرت تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر ثم هويت وقلت الله أكبر للركوع، هذا أفضل إذا حصل كذا. لكن إذا أنك كبرت تكبيرة الإحرام فقط تجزي عن تكبيرة الركوع، كافي أن تجزي عنه. قال والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوا به الركوع لم يجزه. شوف كيف يقول، إن كان إنك نويت بالتكبيرة الواحدة هذه نويت فيها أنها عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرة الركوع فإنه لا يجزي. ليش ما يجزي؟ قال والله هذا تكبيرة الإحرام هي الأهم هي المهمة، فأنت لا تدخل معها غيرها، إنما هي يعني دخلت فيها تكبيرة الركوع. أما إنك تنوي التكبيرتين في تكبير للإحرام فهذا ما يجوز، أو تنويبها الركوع هذا ما يجوز، ما كبرت الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، لا بد أنها تكون مستقلة بتكبيرها. ولهذا قال فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، يعني عاد إذا جيت للإمام وقد رفع من الركوع فاتت الركعة فاتت، لكن مع هذا يستحب أنك تدخل مع الإمام، كبر تكبيرة الإحرام وانحط معه للسجود أو للقعود انحط معه، يعني هذا أفضل. هذا لأنه ورد أنك إذا أتيت الإمام أنك تعمل ما عمل، ولو كان إن هذه الركعة أنت ما تعتد بها ولا تعتبرها، ولكن مع هذا متابعة للإمام أنك تدخل معه حيث وجدته، سواء كان في ركوع في سجود أو في قعود أو في أي حال تدخل معه، أو حتى بعد الركوع تدخل معه. قال وينحط معه غير ركوع بلا تكبير، يعني عاد وجدت مثلا الإمام في التشهد، وجدت الإمام في التشهد الأول، وجدت الإمام ساجد، وجدت الإمام بين السجدتين، ثم كبرت تكبيرة الإحرام، عاد لا تكبر غيرها، اقعد بس انزل مع الإمام واعمل ماذا يعمل، ما الذي يعمل من دون أنك تكبر. لا عاد تكبر بنزولك أو تكبر عند سجودك، لا لا تكبر، بس التكبيرة الأولى الممنوعة. ولا إذا قمت معه من السجود كبر، سجدت أنت دخلت في الصلاة، لكن إذا انحطيت من القيام لمتابعة الإمام فلا عاد تكبر غير التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، لا تكبر غيرها. هذا متى؟ هذا إذا كان في غير الركوع. أما في الركوع فتقدم لنا أن الأفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. قال وينحط معه، يعني مع الإمام، غير ركوع بلا تكبير، ما يكبر، لكن ويقوم مسبوق به. قال طيب عاد إلى سلم الإمام وأردت أني أقوم أقضي بقية الصلاة، قال تكبر في هذا المكان، هنا تكبر، مع أنه مو موضوع تكبير، لكن أصبحت أنت منفرد بعد ما كنت بالأول مع الإمام والإمام متحمل عنك، أما الآن لما سلم الإمام أصبحت الآن منفرد وصلاتك لك وحدك، فأنت إذا قمت تقوم بتكبير، تقول الله أكبر ثم تقوم. ولهذا قال ويقوم مسبوق به. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هذه كثير ما تقع عند الناس، من حين يسمعون الإمام يسلم، إن كانوا يصل ما فاتهم شيء سلموا معه، وإن كان فاتهم شيء قام. لا، انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم، انتظر، إن كان أنكم معه سلم بعده، وإن كان أنه فائتك شيء لا تقوم إلا بعد التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، شف كبر فكبروا، أتى بالفاء التي تدل على الترتيب وتدل على التعقيب أيضا، هي الترتيب أن يكون عملك وقولك بعد قول الإمام، وأيضا يكون بعده مباشرة، من حين يكبر تكبر وراه، يركع تركع بعده، يسجد تسجد بعده. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا فسجد فسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا هو، لأنه إمام، هذا إمام، ما سمي إمام إلا أنه يقتدى ويؤتم به. ولهذا قال وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته الفريضة، صارت نافلة، أصبحت نافلة. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه، يعني عن المأموم قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. يقول الألباني إن هذا الحديث حسن، إنه حديث حسن، نعم، وروي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وابن عباس، وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي والشعب. هذه المسألة اختلفت وجهة الأئمة فيها، يعني قراءة الإمام، قراءة المأموم بعد مع الإمام الفاتحة، اختلف العلماء فيه. فبعضهم قال إن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو كان صلاة جهرية، يعني سواء كانت مثلا صلاة الفجر والمغرب والعشاء أو سرية كالظهر والعصر، فالمأموم لا يقرأ الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، يرون أن الإمام يتحمل الفاتحة، قراءة الفاتحة يتحملها عن المأموم، ويستدلون بهذا الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومذهب الإمام الشافعي أن الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المأموم وفي حق المنفرد، فلا تصح الصلاة بدون الفاتحة. ويستدل بحديث عبادة بن الصامت: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه عدة ألفاظ، والحديث بالصحيحين. وهناك قول آخر هو مذهب الإمام مالك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، يقولون في السرية لا يتحملها، لا يتحملها الإمام، بل يجب على المأموم أنه يقرأ الفاتحة بالسرية، صلاة الظهر وصلاة العصر. أما في الجهرية نعم، إذا كان الإمام ما يعطي المأموم فرصة، ما في السكتات يقرأ فيها المأموم فيكفيها الاستماع، لأنه بالاستماع له أجر سماع القرآن، وله أيضا الإنصات وتدبر القرآن، هذا كله حاصل له. وكونه يقرأ والإمام يقرأ ما في فايدة، إيش الفايدة إذا كنت تقرأ حتى قراءتك ما يعني ما تطمئن لها ولا تسمع قراءتك، إيش معنى إنك إن الإمام يقرأ إذا كنت أن تقرأ؟ الأحسن أن يجعل الإمام يكون منصت، فلا له معنى إن الإمام أنه يقرأ والمأموم يقرأ أبدا. هذا يقول شيخ الإسلام، يقول إنه من السفه الذي تنزه عنه الشريعة. فهذا القول قول جيد، قول الإمام مالك أنه إذا كانت الصلاة أنها جهرية وكان الإمام ما يعطي فرصة للمأمومين أنهم مثلا يقرؤون الفاتحة، أن قراءة الإمام أنها كافية في الجهرية عن قراءة المأموم، خصوصا مسألة التراويح ومسألة كذا. وأما في السرية لا، السرية كيف الإنسان إذا كنت ما أسمع قراءة الإمام، أيضا أنا أقرأ، أنا أقرأ، أما أنا أسكت وهو ساكت، هذه ما هو يعني صحيح، ولا هو قول وجيه، ما هو قول وجيه. هذه هي الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة. وفي حديث وفي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي حديث يعني مسلم عن حديث عائشة: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني هذا كله أدلة على أنها في الجهرية أن المأموم عليه إلا الإنصات. والأفضل للإمام أنه يعطي المأمومين فرصة لقراءة الفاتحة، هذا هو الأفضل. قال: ويستحب للإمام للمأموم، شوف استحباب بس فقط، ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام، أنك تقرأ في هذه الحال، بس استحباب، لا وجوب، صحيح أنه وجوب، ما هو استحباب. وهي يعني سكتات الإمام ثلاثة مواضع، يعني بعد تكبيرة الإحرام، وبعد قراءة الفاتحة، وبعد قراءة السورة قبل الركوع، ثلاث سكتات للإمام. إذا تمكنت أنك تقرأ الفاتحة في هذه السكتات فهو أفضل، فهذا أفضل خروجا من الخلاف. قال: وفي سكوته، ويستحب في إسراره وفي سكتاته، سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة. وكذا لو سكت للتنفس، يعني طال سكوته ليتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد، يعني إذا كنت بعيد في آخر المسجد يعني ولا في مثلها المكبرات الصوت وكذا، أيضا تقرأ ولا تسكت. أما إذا كان لا ما تسمع القراءة أو لا يسمعها لطرش، يعني صمم في أذنه، هو ينبغي له أن يقرأ، ولكن بينه وبين نفسه لئلا يشغل من بجانبه. قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويتعود فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، يعني يستحب للإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أول ما هو أن يستفتح والاستفتاحات عدة أدعية، عدة أذكار، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، اللهم يعني كثيرة الاستفتاح. ومنها الله يعني اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، الحديث بالصحيحين. وكثيرا الاستفتاح ينبغي الإنسان أنه مرة كذا ومرة كذا. قال ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامك السرية. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، إذا كنت تسمع قراءة الإمام فلا تستفتح ولا تتعوذ، ولكن أنصت إلى قراءة المأموم. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة، وما يقضيه أولها، وما يقضيه أولها. هذه مسألة خلافية، يعني أنت مثلا أدركت ركعتين من صلاة الظهر وباقي عليك ركعتين. المذهب هنا أن الذي أنت أدركت، نعم، أن الذي يقول قال وما أدرك الإمام مع الإمام فهو آخر الصلاة، يعني الركعتين اللي أنت أدركتهم مع الإمام هذول هن آخر الصلاة، والتي ستصليهما هن أول الصلاة، هذا القول. لكن القول الثاني أرجح، بأن الذي أدركت هو أول الصلاة، والذي ستصلي هو آخر الصلاة، وهذا هو حتى التركيب الطبيعي، التركيب الطبيعي للصلاة هكذا، إنك اللي أدركت وصليته هو الأول وما بعد ذلك هو الآخر. لكن على موجب الكلام هنا في المذهب إنك تستفتح للركعتين اللي فاتت عليه، تستفتح لهما وتتعوذ، لأن هنا أول الصلاة. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة، وما يقضيه أولها. وش يعمل؟ قال يستفتح لها، يعني هذا المتأخر هذا الذي سيقضي، لأنه أول الصلاة على موجب هذا الكلام. ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك. يعني عاد مثلا نفرض إن إنسان، يعني كأن إنسان أورد عليهم هذا الإشكال، قال طيب أنا أدركت ركعة مع الإمام وقمت أجيب الثاني، إذا كان لنا الباقي عليه هو أول الصلاة، هل أصلي ركعتين ولا أجلس؟ أصلي ركعتين ولا أجلس، ولا أجلس إلا آخر واحدة على موجب كلامكم هذا؟ قال لا، إذا كان ذا فأنت تدري فأنت اجلس بعد الركعة اللي تأتيب، اجلس الركعة ثم صل الركعتين الأخريين بعد ذلك. هذا دليل على ضعف القول اللي هم يقولون. وإلا لو كان أن القول اللي قالوا أن الآتي هذا هو أول الصلاة سنصلي ركعتين ولا أجلس بعد الأولى، لا يمكن. قال ويستفتح لها، لكن لو أدرك ركعة من رباعية، أدرك ركعة من رباعية أو مغرب، يعني ثلاثية، يتشهد عقب أخرى، يعني تتشهد التشهد الأول الأوسط الأول هذا، تتشهد بعد الركعة حتى تكون الصلاة منتظمة عقب أخرى، ويتورك معه. فالصحيح لا، إن الذي تدركه مع الإمام أنه هو أول الصلاة، تستفتح وتتعوذ وتقرأ سورة بعد الفاتحة، ثم ما يأتي بعد ذلك هو آخر الصلاة، هذا هو صحيح. لكن على فرض أنك لما أدركت الركعتين الأخيرتين من الإمام، على كل حال الإمام ما يقرأ إلا الفاتح، لأنه بالنسبة له هو آخر صلاة، ولا يقرأ إلا الفاتحة ثم يركع، وأنت ما تمكنت، إحنا قلنا لك إن الذي أدركته هو أول الصلاة، لكن أنت ما تمكنت إنك تقرأ سورة بعد الفاتحة لأن الإمام قرأ الفاتحة فركع، في هذه الحالة تعوض، وإن كان الركعتين الأخريين هن آخر صلاتك، لكن تقرأ بعدهن سورة، تقرأ بعد كل واحدة منهما سورة لأجل تعويض الذي فاتك من الركعتين الأوليين، هذا هو الأفضل. ولأنه الحمد لله شيء مشروع، يعني قراءة سورة حتى ولو الإنسان قرأ سورة في الركعتين الأخريين من الظهر أو من العصر أو من العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، لو قرأ سورة ما في شيء، بل إن سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمعهم بعض الآيات. وأما إذا كنت لا إلا تمكنت وقرأت سورة مع الإمام فأنت لا تقرأ، لا تقرأ بعد ذلك. أين؟ ثم قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. هذه مسابقة الإمام، هذا في حال مسابقة الإمام. مسابقة الإمام هذه لا تجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع فاركعوا، فاركعوا، أتى بالفاء التعقيب، يعني أنت تقدمت عليه وهو حرام، وإن وافقته أن تركع وهو يركع، أن تسجد وهو يسجد، فهذا مكروه. والأفضل والمشروع أنه يكون ركوعك وسجودك وقيامك وخفضك ورفعك يكون بعده مباشرة، هو يركع ثم تركع، يسجد ثم تسجد، وهكذا كما جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا هو الأفضل، أن تكون أعمال المأموم متابعة لأعمال الإمام، تكون متابعة لأعمال الإمام، ولا يتقدم عليه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح. أما مسابقة الإمام فهذه حرام، والقول الراجح أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة إذا كان متعمد، إذا كان الإنسان متعمدا مسابقة الإمام فإن صلاته غير صحيح، صلاته باطل. وقد جاء في الحديث أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أنه أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يقلب صورته صورة حمار. اختلف العلماء في هذا الحديث، يعني انه يعني على طول هالقرون هذه ما فيه احد رفع راسه قبل الامام وانقلب راسه راس حمار او صورته صوره حمار، فقالوا يعني ايش معنى هذا الوعيد؟ فقيل يعني اجاب العلماء عنه بعده اجابات، فبعضهم يقول ان هذا من باب التهديد، من باب الزجر، من باب الزجر عن هذا الفعل. وآيات والنصوص، نصوص الوعيد ونصوص الزجر ما هي بتفسر، ما تفسر ليس منا من غشنا فليس منا، يعني مظاهر الحديث انه ليس من المسلمين، هذا معناه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.